بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 204 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق والحارث بن حاطب قال ابن هشام ومعتب بن قشير وثعلبة والحارث بن حاطب وهما من بني أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم. قال وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل بدر. قال ابن إسحاق وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف ويخرج وكان ممن بنى مسجد الضرار عمرو بن حزام وعبد الله بن نبتل وجارية بن عامر بن العطاف وابناه يزيد ومجمع بن جارية وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع أكثر القرآن وكان يصلي بهم فيه. فلما خرب مسجد الضرار كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك وكان في أيام عمر سأل أهل قباء عمر أن يصلي بهم مجمع فقال لا والله هو ليس إمام المنافقين في مسجد الضرار. فعنف بالله ما علمت بشيء من أمرهم فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم. قال ووديعة بن ثابت وكان ممن بنى مسجد الضرار وهو الذي قال إنما كنا نخوض ونلعب فنزل فيه ذلك. قال وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من أخرج مسجد الضرار من داره. قال ابن هشام مستدركا على ابن إسحاق في منافقي بني النبيت من الأوس وبشر ورافع ابن زيد. قال ابن إسحاق ومربع بن قيضي وكان أعمى وهو الذي قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أجاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد لا أحل لك إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر والعياذ بالله أكرمين أكرمين. وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجع. قال وأخوه أوس بن قيضي وهو الذي قال إن بيوتنا عورة. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال وحاطب بن أمية بن رافع وكان شيخا جسيما قد عسى في جاهليته وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات فحمل إلى دار بني ظفر. فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت فجعلوا يقولون أبشر بالجنة يا ابن حاطب. قال فنجم نفاق أبيه فجعل يقول أجل أعيد أجل جنة في حرمل غررتم والله هذا المسكين من نفسه. قال وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الآيات. قال وقزمان حليف لبني ظفر قبل المتابعة في الحاشية عسى كبر وأسن اثنان أفلتته حبسته ثلاثة ابن هشام في أسيره دار الفجر للتراث، والحرمل نبات صحراوي. 4. والقصة مبسوطة عند الترمذي في التفسير، وقال غريب: وانظر الجامع لأسباب النزول. متابع. وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد، وعيد قتل يوم أحد 7 نفر، ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه، وقال: والله ما قاتلت إلا حمية على قومي. ثم مات لعنه الله. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلم، إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحب اليهود، فهؤلاء كلهم من الأوس. قال ابن إسحاق: فمن الخزرج رافع بن وديعة وزيد بن عمرو وعمرو بن قيس وقيس بن عمرو بن سهل والجد بن قيس، وهو الذي قال: ذلي ولا تفتني، وعبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضا، كانوا قد جمعوا على أن يملكوه عليهم في الجاهلية، فلما هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه وغاضه ذلك جدا، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد نزلت فيه آيات كثيرة جدا. وفيه وفي وديعة رجل من بني عوف ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس، وهم من رهطه، نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم الآيات، حين مالوا في الباطن إلى بني النضير. فصل في ذكر من أسلم من اليهود على سبيل التقية. ثم ذكر ابن إسحاق من أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن، فاتبعهم بصنف المنافقين، وهم من شرهم سعد بن حنيف وزيد بن الصليت، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، فهي في هذا الشعب، قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك. قال: ونعمان بن أوفى وعثمان بن أوفى ورافع بن حريملة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مات فيما بلغنا: قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. ورفاعة بن زيد بن التابوت، وهو الذي هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك، فقال: إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم، وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا، فهؤلاء ممن أسلم من منافقي اليهود. قال: فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع في المسجد يوما منهم أناس فرآهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم، قد لصق بعضهم إلى بعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بني النجار، وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول: لعنه الله، أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلببه بردائه، ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه، فأخرجه من المسجد وهو يقول: أف لك منافقا خبيثا. وهو يقول أف لك منافقا خبيثا. وقالها عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فأخذ بلحيته وقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بها لدمة في صدره خروى منها. قال يقول خدشتني يا عمارة. فقال عمارة أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وكان بدريا إلى قيس بن عمرو بن سهل، وكان شابا وليس في المنافقين شاب سواه، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام رجل من بني خضرة إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو وكان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه. فجعل يقول المنافق قد أغلظت يا أبا الحارث، فقال إنك أهل لذلك أي عدو الله لما أنزل فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه إخراجا عنيفا وأفف منه، وقال غلب عليك الشيطان وأمره. ثم ذكر ابن إسحاق ما نزل فيهم من الآيات من سورة البقرة ومن سورة التوبة، وتكلم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد رحمه الله سبحانه وتعالى. ذكر أول المغازي، وهي غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودان، وأول البعوث وهو بعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث كما سيأتي في المغازي. قال البخاري كتاب المغازي. قال ابن إسحاق أول ما غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ثم روي عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال 19، شهد منها 17 أولهن العشيرة أو العشيرة. وسيأتي الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة. وفي صحيح البخاري عن بريدة قال غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 16 غزوة. قبل المتابعة في الحاشية 1 لباب جذب، 2 النتر جذب فيه قوة وجفاء، قاله ابن الأثير، 3 الدم ضرب والدفع وهو أيضا الضرب بباطن الكف، 4 جمة شعر كثيف، 5 أفف ألقى طرف ثوبه على أنفه وقال أف استقدارا له، 6 صحيح البخاري في المغازي مسلم في الحج. وتابع ولمسلم عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 16 غزوة. وفي رواية له عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 19 غزوة وقاتل في 8 منهن. وقال الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 17 غزوة وقاتل في 8 يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين، وبعث 24 سرية. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي التنوخي حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني النعمان عن مكحول أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 18 غزوة قاتل في 8 غزوات أولهن بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم قريظة ثم بئر معونة ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة ثم غزوة خيبر ثم غزوة مكة ثم حنين والطائف. قوله بئر معونة بعد قريظة فيه نظر، والصحيح أنها بعد أحد كما سيأتي. قال يعقوب حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 18 غزوة، وسمعته مرة أخرى يقول 24، فلا أدري أكان ذلك وهما أو شيئا سمعه بعد ذلك. وقد روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 24 غزوة. وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده حدثنا سعيد بن سلام حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 21 غزوة. وقد روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مغازي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسراياه كانت 43. ثم قال الحاكم لعله أراد السرايا دون الغزوات، فقد ذكرت في الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسراياه زيادة على 100. قال وأخبرني ثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محمد بن نصر السرايا والبعوث دون الحروب 79. وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جدا، وحمله كلام قتادة على ما قال فيه نظر. وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسراياه 23 بعثة و 19 غزوة، خرج في 8 منها بنفسه، بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر وفتح مكة وحنين. وقال موسى بن عقبة عن الزهري هذه مغازي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 5، ثم قاتل يوم خيبر 6، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان 8. في الحاشية 1 صحيح البخاري مسلم 2، العدد بهذا الشكل 9 غزوات لا 8. متابع. ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال 8، ثم حج أبو بكر 9، ثم حج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع 10، وغزا 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزاة غزاها الأبواء. وقال حنبل بن هلال عن إسحاق بن العلاء عن عبد الله بن جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري قال أول آية نزلت في القتال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بعد مقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فكان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر يوم الجمعة 17 من رمضان إلى أن قال ثم غزا بني النضير ثم غزا أحدا في شوال يعني من 3، ثم قاتل يوم الخندق في شوال 4، ثم قاتل بني لحيان في شعبان 5، ثم قاتل يوم خيبر 6، ثم قاتل يوم الفتح في شعبان 8، وكانت حنين في رمضان 8. وغزى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 11 غزوة لم يقاتل فيها، فكانت أول غزوة غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأبواء، ثم العشيرة، ثم غزوة غطفان، ثم غزوة بني سليم، ثم غزوة الأبواء، ثم غزوة بدر الأولى، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة الحديبية، ثم غزوة الصفراء، ثم غزوة تبوك آخر غزوة، ثم ذكر البعوث. هكذا كتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر، وهو غريب جدا، والصواب ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى مرتبا. وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتناء بأمره والتهيؤ له، كما رواه محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال الواقدي: فسمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت عمي الزهري يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: في المغازي بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه من تعيين رؤوس الكفر من اليهود والمنافقين لعنهم الله تعالى أجمعين، وجمعهم في أسفل سافلين. ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله سبحانه وتعالى به من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين. قال: وقد قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء، وكادت الشمس تعتدل لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ ابن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله سبحانه وتعالى بثلاث عشرة سنة، فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة، وولى تلك الحجة المشركون. والله تعالى أعلم، ويحتاج إلى ضبط وتحقيق. تابع: والمحرم ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غازيا في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. قال ابن إسحاق: حتى بلغ ودان، وهي غزوة الأبواء. قال ابن جرير: ويقال لها غزوة ودان أيضا، يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة، وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه ذلك. ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول. قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الواقدي: وكان لواؤه مع عمه حمزة، وكان أبيض سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمى به في سبيل الله في الإسلام، ثم انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حامية، وفروا من المشركين إلى المسلمين المقوداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. قال ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل. وروى ابن هشام عن أبي عمرو ابن العلاء عن أبي عمرو المدني أنه قال: كان عليهم مكرز بن حفص. قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدي قولان، أحدهما أنه مكرز، والثاني أنه أبو سفيان صخر بن حرب، وأنه رجح أنه أبو سفيان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق القصيدة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه السرية التي أولها: أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقة وأمر في العشيرة حادث، ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث، رسول أتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بما كثي، إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث. القصيدة إلى آخرها. وذكر جواب عبد الله بن الزبعرة في مناقضتها التي أولها: أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث، بكيت بعين دمعها غير لابث، ومن عجب عجب الأيام والدهر كله له عجب من سابقات وحادث، لجيش أتانا ذي عرام يقوده، عبيدة يدعى في الهياج بن حارث، لنترك أصناما بمكة عكفا مواريث موروث كريم لوارثي. في الحاشية: واحد ابن هشام في السيرة، اثنان ابن هشام في السيرة النبوية، ثلاثة الدمائف الأخلاق الرفيعة والواحدة دميثة، أربعة اللواهث حر العطش، خمسة العثاعث اسم مكان من الأماكن وقيل هي أفاعي يأكل بعضها بعضا والأول أرجح. متابع. وذكر تمام القصيدة وما منعنا من إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام رحمه الله سبحانه وتعالى وكان إماما في اللغة ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين، قال ابن إسحاق وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك فيما يذكرون: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور النبل أذود بها أوائلهم زيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وفضلي، ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهلي، فمهلا قد غويت عيد فمهلا قد غويت فلا تبعني غوي الحي ويحك يا ابن جهلي. في الحاشية. عيد. طبعا ذكرت الحاشية بعون الله سبحانه وتعالى. أتابع. قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد، قال ابن إسحاق فكانت راية عبيدة فيما بلغنا أول راية عقدها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين، وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة والواقدي، فذهبوا إلى أن بعث حمزة قبل بعث عبيدة بن الحارث، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص أن أول أمراء السرايا عبد الله بن جحش الأسدي، قال ابن إسحاق وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة، وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري. فصل. سرية حمزة بن عبد المطلب. قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. قال ابن إسحاق: وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا، فشبه ذلك على الناس. في الحاشية واحد ابن هشام، في السيرة اثنان حزونة أرض غليظة ثلاثة ابن هشام في السيرة أربعة ابن هشام في السيرة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.